الحمد لله الذي جعل محمدا خير البشر وجعل أمته خير الأمم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، إن النظر في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم والتأمل بسيرة سيد البشر عليه الصلاة والسلام له ثمرات جليلة وفوائد كثيرة، لعلي أتحدث عن شيء منها فأقول مستعينا بالله. من الثمرات يا عباد الله فهم كلام الله جل في علاه، تقدست أسماؤه وصفاته. لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، صلوات ربي وسلامه عليه، فهو يطبق القرآن بقوله وفعله صلوات ربي وسلامه عليه، ويفسر القرآن بأقواله وأفعاله صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا نظر الإنسان في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وفي الأحداث والمغازي فهم معنى كلام الله. فإذا نظر في الأحداث التي حصلت على سبيل المثال في أحد وفي بدر وفي فتح مكة والأحزاب وفي الحديبية وفي غيرها من المواقع، وقرأ في السيرة وقرأ القرآن، فهم معنى الآيات فهما واضحا جليا. ومن ثمرات القراءة في السيرة والتأمل بها يا عباد الله فهم السنة، سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. يورد المحدثون موقفا أو موقفين حسب الاستدلال بهذا الموطن، فإذا قرأ المسلم في السيرة تبين له الحدث كاملا بتفاصيله وأجزائه. ومن ثمرات النظر في السيرة فهم العقيدة، فرسولنا صلى الله عليه وسلم شرحها بأقواله وأفعاله. فعندما بعث صلى الله عليه وسلم في مكة بدأ بالدعوة إلى توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة ونبذ الشرك وتقرير العقيدة في القلوب والنفوس ونبذ ما يعتقده أهل الجاهلية من الخرافات والبدع والخزعبلات والتعلق بالأصنام. يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وتعلق قلبه بالخالق بالمدبر، ثبت في الأزمات صلى الله عليه وسلم يطرد من مكة ويخرج منها بسكينة وثبات ويبيت في الغار وهو بسكينة، لأنه يعلم أن الله سوف ينصره وأن الله يراه وأن الله معه وأنه القوي الجبار جل في علاه، تقدست أسماؤه وصفاته. ومن ثمرات القراءة والتأمل في السيرة يا عباد الله محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وتأملوا معي يا رعاكم الله، قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ومن ولده ومن الناس أجمعين. انظر إلى محبة الحبيب في قلبك يا عبد الله. قال عمر للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك. فقال عمر: الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. ومن ثمرات محبته صلى الله عليه وسلم أن من أحبه وصدق في محبته وقدم طاعته على كل طاعة، قدم طاعته على طاعة نفسه ووالده ووالدته والناس أجمعين إذا أمروا بما يخالف هديه صلى الله عليه وسلم. تأملوا معي يا رعاكم الله هذا الحديث. جاء في الصحيحين من حديث أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها من كثير عمل، ما أعددت لها من شيء غير أنني أحب الله ورسوله، غير أنني أحب الله ورسوله. تأمل الجواب يا عبد الله. قال: أنت مع من أحببت. يقول أنس راوي الحديث: ما فرحنا بعد الإسلام فرحنا بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. يقول أنس رضي الله عنه: فأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأرجو أن يجمعني الله بهم وإن لم أعمل بعملهم. اللهم اجمعنا بهم يا حي يا قيوم. هذه ثمرة المحبة لسيد البشرية عليه الصلاة والسلام. جاء في الصحيحين قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، ما عنده من كثرة صلاة لا صيام ولا قيام ولم يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. انظر إلى هذا المعيار في قلبك. فمن ثمرات قراءة السيرة أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثمراتها أن نتأسى برسول الهدى صلوات ربي وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا نظر المسلم بسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم دعاه ذلك إلى التأسي بأخلاقه وآدابه وعبادته وسائر شؤونه صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا نظر المسلم بسيرته فإنه سيدفعه ذلك إلى أن يتأسى بسيد البشرية عليه الصلاة والسلام. وكل عمل لا يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود. وهذا من ثمرات القراءة في السير، في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أنها ميزان للأعمال. لا يستحسن الإنسان العمل بقلبه وعقله، إنما يعرض فعله على هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ليس العبرة بالكثرة، العبرة بما صح عن الحبيب صلى الله عليه وسلم وبما كان خالصا لوجه الله جل في علاه، تقدست أسماؤه وصفاته. ومن ثمرات القراءة في السيرة يا عباد الله أن نحب الصحابة. رضوان الله عليهم الذين زكاهم الله من فوق سبع سماوات، الذين بذلوا الغالي والنفيس. إذا قرأت ورأيت ما فعله أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي من التضحية والبذل أحببت هؤلاء. وبقية الصحابة رضوان الله عليهم جمعنا بهم بجنات النعيم، وأخزى الله من يسب الصحابة وجعل كيده في نحره. إن محبة الصحابة دين وعقيدة، يجب أن يعتقد المسلم هذا الأمر ويتقرب إلى الله جل وعلا بهذا الأمر. ومن ثمرات القراءة في السيرة محبة آل البيت. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أذكركم الله في قرابتي، كما جاء في صحيح مسلم. فمحبة آل البيت قربة يتقرب بها المسلم إلى خالقه جل في علاه، تقدست أسماؤه وصفاته. ومن ثمرات القراءة في السيرة يا عباد الله أن ينشر المسلم سيرته. عندما يكون هناك حملة من الحملات الشرسة من أعداء الإسلام ويتحرك المسلمون في الدفاع عنه، الأمر الأول الذي ينبغي أن يفعلوه أن يقولوا هذا هو الحبيب، أن يبينوا سيرته وأخلاقه وهديه صلى الله عليه وسلم. ولو بينوا ونشروا سيرته العطرة للغرب لرأيت الناس كيف يدخلون في دين الله أفواجا. شوهوا سيرته صلى الله عليه وسلم وجعلوها مصدر الإرهاب. ولو خاصة من أكرمه الله ومن عليه بالعلم الشرعي ويجيد اللغة الإنجليزية أو بأي لغة يتحدث بها مع القوم، يبين من هو الرسول صلى الله عليه وسلم، يبين هديه وأخلاقه ورحمته وشفقته صلوات ربي وسلامه عليه، وتعامله مع الكبير والصغير والرجل والمرأة، بل حتى مع الأعداء، مع الخصوم صلى الله عليه وسلم، فإنه ضرب أروع الأمثال. هذا من الفوائد اليسيرة والفوائد الكثيرة يتأمه المسلم في البحث والاطلاع على قراءة سيرة سيد البشرية عليه الصلاة والسلام. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد، فيا عباد الله، من ثمرات القراءة في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم أن نبني الفرد والأسرة والمجتمع. نعم، من أراد أن يربي أبناءه تربية صحيحة سليمة فليربطها بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن ينشأ في بيته مع أهله مع زوجته بسكينة وطمأنينة فليقرأ بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. كثرت الخلافات الزوجية، يتقاطع الزوجان ويتهاجر الزوجان، وربما يحصل الخصام والطلاق والفراق بشيء تافه يسير. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقابل الخلافات أحيانا بالخروج من المنزل، وأحيانا بالبسمة صلوات ربي وسلامه عليه، وأحيانا بقلب الموقف إلى موقف عاد بطريقته صلى الله عليه وسلم، كما فعل مع عائشة عندما دخل أبو بكر، عندما ارتفع صوتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت كيف منعت عنك الرجل؟ هذه أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ثمرات القراءة بسيرته أن نجعل الناشئة الشباب من فتيات من الشباب والفتيات أن يقرأوا في سيرته وأن يتأسوا به، لأنهم مع الأسف والأسى جعلوا لهم من القدوات ما تعلمون وتسمعون وترون وتشاهدون. يعرف الشاب اسم اللاعب الأجنبي وكم بيع وكم اشتري وكم من هدف سجل وكم من حركة فعل وكم، ولا يعرف من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا القليل. نعم، وامتلأ قلبه حبا لهذا اللاعب الذي لا يدين بالإسلام. نرى شبابنا هداهم الله ونور قلوبهم وبصائرهم وجعلهم من أئمة الإسلام وأعلامه، يتأثرون بهؤلاء ويتحدثون عنهم ولا يتحدثون عن سيد البشرية ولا يعلمون عن سيرته شيئا صلوات ربي وسلامه عليه. ومن ثمرات القراءة في سيرته صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة والسلام عليه، والله جل وعلا قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد. اللهم احشرنا في زمرته، اللهم احشرنا في زمرته، وارزقنا شفاعته، وارزقنا صحبته في جنات النعيم. اللهم ارزقنا حبه يا حي يا قيوم، اللهم ارزقنا اتباع سنته يا رب العالمين. اللهم احشرنا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم املأ قلوبنا حبا لك وتعظيما وإجلالا لك يا رب العالمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين. يا رب، من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا اللهم فأشغله بنفسه، واجعل يا رب كيده في نحره، ودمره يا قوي يا عزيز. يا رب، يا من ترانا وتعلم مكاننا وتعلم سرنا ونجوانا، نسألك يا الله أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، أصلح أحوالهم في اليمن يا رب العالمين، أصلح أحوالهم في اليمن يا رب العالمين. اللهم عليك بالحوثيين، دمر جمعهم يا حي يا قيوم ومن عاونهم. اللهم يا حي يا قيوم أصلح أحوال أهل السنة في العراق. اللهم يا حي يا قيوم أنصر إخواننا في بلاد الشام يا رب العالمين، اجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم أصلح أحوالهم في فلسطين. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واقتلهم بسلاحهم يا قوي يا عزيز. من أرادنا أو أراد بلاد الحرمين أو سائر بلاد المسلمين بسوء اللهم فأشغله بنفسه، واجعل يا رب كيده في نحره وأدر عليه دائرة السوء. اللهم وفق ولاة أمرنا وبارك في جهودهم وأعمالهم، سدد أقوالهم يا رب العالمين وأعمالهم. اللهم يا رحيم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم اشف كل مريض يا رب العالمين. اللهم انزل السكينة والطمأنينة على كل قلب مضطرب يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في بيتك اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.